الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اوكي ما فكر جهازي ممكن ما فكر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الزكاة، وقد بدأنا بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في باب الحث على الزكاة والتغليظ في تركها والتشديد في منعها. وفي هذا اللقاء هذا الدرس سنتعرض لما أورده الشيخ من الروايات والأحاديث الصحيحة الواردة في بيان مقادير الزكاة في الأموال، وقد بدأ ذلك بقوله باب صدقة المواشي. الأموال كما هو معلوم متنوعة إلى ثلاثة أنواع رئيسية: بهيمة الأنعام، الذهب والفضة، وعروض التجارة. الذهب والفضة باعتبارهما أثمان، هذه يعني من أشهر بل هما أساس الأثمان من المعادن، وإن كان فيه من المعادن ما هو أثمن منها، لكن تعرف الناس منذ القدم على أن الذهب والفضة هما رأسي المال وهما النقدان اللذان يتعامل بهم الناس، وتكون أثمانا للأشياء ويخزن بها، يعني تجمع فيها ممتلكات الإنسان فيجعلها في ذهب أو فضة فيخزنها وهكذا. ولهذا جاء يعني ذكرها كثيرا في مسألة وجود الزكاة، في مسألة اعتبارها يعني أثمانا للأشياء، في مسألة الوعيد الشديد على من يكنزها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخر ما ورد في هذا الباب. إذن فالذهب والفضة يعني نوع متميز من الأموال بسبب أنه ثمن للأموال. نعم في أزمنة وخاصة في زماننا أصبح هناك بديل عنها اعتبارية موجودة وأساس، وكثير من الناس يعني يعتمد عليها، لكن في بديل عنها اعتباري، هذه الأوراق النقدية وكذا العملات إلى آخره، في الحقيقة هي بديل عن النقدين، عن الذهب والفضة. فهذا نوع من الأموال معلوم، ولهذا ورد النص على مقدار زكاته ومتى يعني ونصابه ومتى يكون تجب فيه الزكاة وهو مقدار نصابه. والنوع الثاني المواشي، مواشي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم وما يلحق بها، ما يلحق بها كالجواميس والبقتي وغيرها. والنوع الثالث عروض التجارة، وعروض التجارة هذه كل ما يمكن تملكه وبيعه وشراؤه، سواء كان من المنقولات أو من الثابتة، يعني عقار أرض أو كذا أو حبوب أو ثمار أو كذا. وما يخرج من الأرض نوع من المملوكات أو من الأموال التي تجب فيه الزكاة، وله نصابه الخاص وله شروطه الخاصة. فبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ورد في الحث على الوجوب على حكم الزكاة وأنها واجبة ولا يجب ركن من أركان الإسلام، وورد التشديد في منعها كما ورد في الحديث الذي سمعناه والحديث الذي سمعناه في اللقاءات السابقة، انتقل بعد ذلك إلى تفاصيل أحكامها، فقال باب الصفة أو صدقة المواشي. سيأتي بعد ذلك بعد هذا الباب صدقة الذهب والفضة هو الزكاة. نعم حديث ماشي. وبعد ذلك سيأتي ذكر صدقة عروض التجارة وهكذا، يعني مقاديرها وأحكامها. من بقي لنا من الباب الأول هو الحث عليها والتشديد في منعها، حديث وفي مقاديرها أيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة دبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحل لآل محمد منها شيء، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال وشطر ماله، هناك في الرواية الأولى وشطر إبله، هنا قال وشطر ماله. يقول الشيخ المجد ابن تيمية وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها، يعني هذا الحديث فيه دلالة بالإضافة إلى ما سبق على أن يعني بيان تحديد أن الزكاة في الإبل نصف الإبل إنما تجب في السائمة ولا تجب في المعلوم. طبعا السائمة إيش يعني؟ السائمة هي الماشية التي ترعى وتأخذ غذاءها من الخلع، يعني من غير علف، ما تحتاج إلى أن يعلفها، تشتري لها علفا وكذا إلى آخره، تكون في حظائر موجودة ثم يعلفها، لا يعتمد في غذائها وفي كذا على المراعي التي هي المباحة التي لا تكلفة خاصة بها. هذه السائمة يقول إذن في كل إبل زائمة، في كل 40 ابنة لبون، وبين المقادير ستأتينا المقادير لتوضيح أكثر، لكن هذا فيه بيان أن الزكاة إنما تجب في السائمة. وهذه مسألة من مسائل علم الأصول، في مسألة عندما ذكر قال في كل إبل سائمة في كل 40، النص ورد في السائمة. طيب فما حكم المعلوفة؟ المعلوفة التي مثلا موجودة في حضائر إلى آخره، ما تخرج للمراعي ولكنه يشتري العلف أو يأتي بالعلف أو كذا ويغذيها منه، يعني يدفع مؤونة أخرى وسبب تسمى هذه المعلوفة، هل فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ قالوا بناء على مفهوم هذا الحديث أن الزكاة إنما تجب في الإبل السائمة ويلحق بها البقر والغنم، كل ما يكون من بهيمة الأنعام يعيش على في الرعي أو في تغذيته على المراعي من الخلاء وغيرها مما لا يحتاج فيه إلى مؤونة إضافية، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة. أما المعلوفة فلا تجب فيها زكاة. هكذا فهم قالوا بدلالة مفهوم المخالفة، وفيه كلام من حيث الاستدلال به لأهل العلم لعل تفاصيله تأتي عند بيان المقادير والأصل. نعم، قوله في الحديث هنا عزمة أو نعم، فمن أداها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، يعني من أدى الزكاة بنية أنها واجبة عليه وطالبا للأجر من الله سبحانه وتعالى ممتثلا لأمره فأجره على الله سبحانه وتعالى له أجرها، ومن منعها فهذا يعني استكمال الحديث السابق أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة لأنه منع الزكاة. هنا أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. معنى هذا كما يقول الشيخ المجد قال وهو حجة في أخذها من الممتنع، يعني الذي يمنع الزكاة يجب على السلطان على ولي الأمر أن يأخذها، له من حق ولي الأمر أن يمنعها، أن يمنع أن يأخذها منه قهرا. وإذا أخذها منه هل تجزئ هذا الذي أخذ منه أو لا؟ قال نعم وتجزئ، هذه يقول تجزئ أخذناه يعني اكتفى بأنه أخذ منه فتجزئه، لكن في الحديث أمر آخر وهو يقول قوله عليه الصلاة والسلام في فإنا آخذوها وشطر إبله، في رواية وشطر ماله، والشطر يعني بعض ماله، الشطر يطلق على النصف ويطلق على البعض، يعني آخذوها وشطر ماله أو وشطر إبله، يعني أو بعض إبله أو بعض ماله. هذا البعض الذي يؤخذ مع الزكاة عزم من الممتنع، يعني على أي أساس؟ هل هو عقوبة أو هو يعني؟ قالوا هذا الحديث أصل في بالدلالة على مشروعية العقوبة بالمال، وأنه يمكن لولي الأمر أن يعاقب من ارتكب مخالفة معينة وبتاسمة فيما يتعلق بالأموال أن يعاقبه بأخذ شيء من ماله، لأن الحديث يقول من امتنع أخذناها، وهذا الحق، هذه الزكاة أخذناها، يعني هذا في الزكاة الواجب عليه، وبعد ذلك وشطر ماله أو شطر من ماله. إذا أخذ شطر من ماله لا لأنه زكاة، زكاة أخذت من مقدارها، قال عقوبة. في هذا كلام الأهل العلم أنه هل يجوز العقوبة بالمال أو لا يجوز. استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي في القديم ثم رجع عنه كما يقول الشيخ، وقال إن هذا الحكم منسوخ، منسوخ يعني بالأحاديث والأدلة الدالة على أنه لا يجوز مال المرء المسلم إلا بحقه، إلا بحقه. والعقوبة بالمال يعني نسخت بهذه الأحاديث. يقول الشيخ وهكذا قال البيهقي وأكثر الشافعي، يقول في التلخيص حافظ وتعقبه نووي، فقال الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بفاسد ولا معروف. بعض أهل العلم يقول إن العقوبة إنما بالمال، بأخذ المال، كانت في أول الإسلام، لكن لما تمت الشريعة الشرائع ونزلت الأحكام مفصلة نسخ هذا الحكم. لكن بعضهم يقول الذي ادعوه الإمام النووي، يقول الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النص غير مقبولة مع جهل بالتاريخ. نعم، الاستدلال أن إذا المستدل وجد دليلا شرعيا نصا من رسول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يدعي نسخه إلا بدليل صريح ومعروف ويعرف التاريخ. يقول هنا لا تاريخ، لا يعرف التاريخ، فمع جهل بالتاريخ لا يمكن دعوى النص. وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة من المال، وحكى صاحب ضوء النهار عن النووي أنه نقل إجماع مثلهما وهو يخالف ما قدمناه فينظر، يعني ليس فيها إجماع، فيه محل خلاف. الشافعي رحمه الله تعالى الذي نسب إليه أن هذا أن العقوبة بالمال منسوخة، لأن الحديث دل عليها وقال هذا الحكم منسوخ، يقول ينسب إليه الشيخ يذكر أنه أن الناسخ لهذا الحديث هو حديث ناقف البراء، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بضمان ما أفسدت، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أضعف الغرامة. وهذا استدلال فيه نظر، يعني ناقف البراء، البراء ابن عازب إن كان يعني هو، والبراء أحد الصحابة وعددهم يعني البراء كثير، فلعله البراء ابن عازب أكلت أو يعني دخلت أو كما ورد في نفجت هذه الناقة في زرع قومي فأتلفت شيء، فماذا حصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كلفه وحكم عليه بضمان ما أفسدت الناقة، بتبذير ما أفسدت فحكم عليه بالضمان، لم يغربه زيادة على ذلك. فيقول شيخنا، يقول إن الشافعي أخذ من هذا الحديث أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على ضمان ما أفسدت الناقة فقط ولم يغربه شيء زائد، دليل على أنه نسخ لقوله نأخذه ونأخذ الزكاة وشطر المال. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأنه إذا كان هو الشيخ عشابين هذا قال ولا يخفى، الشيخ الشوكاني لا يخفى أن تركه صلى الله عليه وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية بالذات، قضية ناقة البراء، لا يستلزم الترك مطلقا ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخا للمال. على أي حال النسخ العقوبة بالمال بها هذا الحديث يدل على مشروعيتها، وفيه ما يدل عليها من أقوال الصحابة وبعض الصحابة، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جوازها ومشروعيتها في محلها، ولكن بقدر، وينبغي للإمام بإمام المسلمين ولي أمر المسلمين أن يراعي ذلك بحدود المصلحة وما أقره الشرع. يقول قد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال، ذكر عدد من الناس يعني من بعض الفرق، وقال لا أعلم في جواز ذلك خلافا، يعني بين أهل البيت يعني الزيدية وغيره، واستدلوا بحديث بهز هذا الذي معنا، وبهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، وهذا من الأدلة التي يمكن يستدل بها، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الجماعة هناك قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقى، وأن آمر أناسا وأن أذهب أو أخالف، ومعي قوم معهم قدم من حطم إلى قوم لا يشهدون هذه الصلاة والصلوات فأحرق عليهم بيوتهم. قالوا هم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت هؤلاء المتخلفين عن الجماعة وفي تحريق بيوتهم عقوبة يعني بالمال، تكون ففيه دلالة على جوازه. لكن الشيخ الشارح هنا رحمه الله تعالى يعقب على هذا ويقول أولا هذا هم منه صلى الله عليه وسلم وعزم يعني نية مجرد نية ولم يفعل فلم يفعل فلا يكون فلم يتحقق الفعل حتى يكون دليلا على أنه مثل السنة يعني ما يكون دليلا ويلزم الأخذ به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قوله أمرا أو نهيا أو فعله أو إقراره لكن مجرد الهم هم به ثم لم يفعل لم يفعل لماذا؟ مدام أنه لم يفعل فليس فيه دليل على جواز الفعل يقول أيضا مما استدل به حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والبيهقي بل أبي داود والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال الغال يعني الذي يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها أحرقوا متاع الغال وضربوه وفي إسناده يعني راوي فيه ضعف بل هو مجهول سيأتي الكلام عليه أيضا مما استدل به القائلون بجواز العقوبة بالمال استدل بحديث أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدا وجده يصيد في حرم المدينة عبدا مملوكا وجده يصيد صيد في حرم المدينة في حرم المدينة والصيد في حرم المدينة ممنوع شرعا لا يجوز في حرم مكة فلا يجوز الصيد يعني لا يختلق لها مكة لا يختلق لها لا يقطع شيء يرضى سجرها ولا نفر صيدها كذلك مكة المدينة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فلا يجوز الصيد في حرم المدينة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وجد عبدا يصيد يعني مرتكبا مخالفة شرعية فماذا صنع؟ قال سلبه سلب إيه؟ أخذ ماله سلب عبدا وجده يصيد في حرم المدينة ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبا السلب ما هو؟ يعني السلاح أخذ سلاحه أخذ عدته التي كان يصيد بها التي كان يصيد بها وروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه والحديث أخرجه مسلم ففيه دلالة على أنه يجوز العقوبة بالمال في بعض المواضع من جنس العمل يصيد يتخذوا يستعملوا هذا يستعملوا آلة صيد لي وهو أمر محرم هذا يسمى إيش المصادرة في زماننا مصادرة أداة الفعل مصادرة أداة الفعل يعني فيه الآن قضايا يعني مثلا يعني الذي يحصل هؤلاء المهربون والذين إلى آخره يستعملون السيارات يستعملون كذا يهربون المنكرات والحشيش وكذا الدول كل الدول وعندنا في هذه البلاد يعني إذا مسكوا من يهرب شيء من المحظورات إلى آخره بسيارته أو كذا طبعا صادروا السيارة ما أصل هذا لا يأتي ويقول واحد طيب هذا فهو يهرب يجازوه على ما يهربه وعاقبه كذا لكن هذا ملكه لا يجازه لأن هذه أداة لفعل الجريمة أو لفعل الذنب وقد ورد ما يدل على ذلك وحديث سعد بن أبي وقاص صريح من وجدتموه يصيد فخذوا سلبه يعني الأداة التي يستعملها في هذه المخالفة لكم أو يجب على ولي الأمر أن يأخذها عقوبة لمن يفعل ذلك قال وأيضا استدل بحديث تغريم كاتم الضالة أن يردها ومثلها هذا حديث فيه يعني سيأتي الكلام عليه هنا في مسألة اللقطة وحديث تغميم من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلق مثلين ورد يعني من دخل في بستان أو في حديقة أو في حائط ثمر فيه ثمر ماذا يأخذ قهوة أن يستفد منه شيء يأكل منه شيء قال يأخذ ما سقط لكن المعلق على الشجر يأخذ منه قال يأخذ منه إذا لم يكن في الأرض شيء يأخذ من لا من قدر ما يشبع جوعه إذا أخذ وجمع وخرج هذا تجاوز الحد فإذا أخذ شيئا من المعلق وجمعه في إناء أو في حتى في هذا يعاقب بماذا يؤخذ منه ومثله عقوبة أو قيمته مثل عقوبة نعم سئل عن ثمن المعلق فقال من أصاب بقية من ذي حاجة غير متخذ خبنة أو خبنة أو خبنة يعني آخذ شيئا زائلا عن حاجته فلا شيء عليه هذا الذي لم يأخذ شيئا زائلا عن حاجته ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة عقوبة من تأديب إضافة إلى غرامة مثليه ومن سرق منه شيئا بعد أن يثويه جنين هذا أمر آخر بعد أن يحويه صاحبه في الجنين وهو موضع الذي يجمع فيه التمر ويجمع فيه الخلال فبلغ ثمن المجن إذا أخذ منه بعد هذا فعند هذه سرقة يجب فيها حكم السرقة يقول فعليه قطعه. ومن سرق دون ذلك يعني دون ثمن المجن فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذا الحديث أخرج نحوه النسائي والحاكم وصححه وسيأتينا بتفصيل في كتاب السلفة. إذن من الأدلة الدالة على جواز العقوبة نحن الآن في كتاب الزكاة، لكن الحديث ورد وفيه حكم يستحق أن نبين معنى، وهو أنه هل يجوز معاقبة أو هل تجوز معاقبة بأخذ المال؟ هل يشرع؟ نعم شكرا. في أدلة وهذه الأدلة من الأدلة أيضا قضية المددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك على خالد بن الوليد. هذه مسألة يعني في تجاذبات لما أخذ سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد يعني ترد عليه. قصة حصلت بين خالد وعوف هذا المددي، فأمره أن لا ترد أي رد عليه المال الذي أخذه منه. وكذلك استدلوا بإحراج علي بن أبي طالب رضي الله عنه لطعام محتكر ودور قوم يبيعون الخمر وهدمه دار جرير بن عبد الله في قصة وقعت، ومشاطرة عمر رضي الله عنه لسعد ابن أبي وقاص عندما كان واليا على العراق وبلغه كذا إلى آخره، فاستدعاه وشاطره ماله، مع أن سعدا كان من يعني أنظف الناس يدا، ولكن اجتهاد من عمر رضي الله عنه ورأى أن في ذلك نوع من الوقاية لألا يتمادى بعض الولاة على أخذ ما في أيديه. نعم إلى آخر ما ذكر. وقد يجيب على هذه الأدلة بأيوبة، ولكن الشيخ الشوكاني يروي يعني يذكر الردود على هذه وكأنه يقول إن هذه الأدلة فيها دلالة يعني ممكن أن يستدل بها على هذا المعنى، ولكن يجاب عليها بأيوب كن ذكرها. وما حديث تغريم كاتم الضالة إلى آخره، فهي والدة على سبب خاص ولا يجاوزها إلى غيرها. وسائل حد الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابا وسنة بتحريم مال الغير، وذكر ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. وقوله تعالى إلى أن تكون تجارة عن تراض، وقوله تعالى ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وقوله في خطبة الوداع إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه إلى آخر ما ذكر. يقول نعم يجاب عنه بأن ذلك من قطع سد الذرائع إلى آخر ما ذكر، كأنه يريد أن يقول إن الأدلة والنصوص الشرعية العامة والقوية تدل على أن مال المسلم لا ينبغي أخذه ولا إلا بحقه. طيب هذه عموما، لكن هذه الأدلة الخاصة بالتغريب يمكن أن تخصص هذه العمومات، وأن لولي أمر المسلمين أن يعاقب من ارتكب مخالفة شرعية من جنس المال، والعقوبة لاحظ أنها كلها من جنس المال، أن يعاقب بأخذ شيء من ماله، بأخذ شيء من ماله. نعم بعد هذا الشيخ بعد ذلك قال، وفي قوله هنا بيان لبعض لفظ الحديث عزمة من عزمات أو من عزمات ربنا، عزمة خبر وتدبير ذلك، عزمة من عزمات يعني اللي هو العزم بمعنى الشدة في الأمر، شدة في الأمر. لهذا يقسمون الأحكام إلى عزيمة ورخصة، يعني شرع ابتداء وفي تكليف ففيه عزيمة، وهذا فيه معنى الشدة في الأمر والتكليف وكلا الوجه. نعم فيه دليل على أن أخذ ذلك واجب، لأنه قال لما قال عزمة من عزمات ربنا، دليل على أن أخذ المال عقوبة لمن يرتكب مثل هذه مثل ذلك أنه واجب مفروض من الحكم من الأحكام والعزائم الفرائض كما هو معروف في اللغة. بعد هذا ننتقل إلى الباب الثاني وهو صدقة المواشي، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيه أحاديث متعددة، منها حديث أنس الطويل الذي فيه تفاصيل مقادير زكاة الماشية. قد يقول البعض يعني الآن قلت هذا في اللقاء الماضي ان يعني زكاة الماشية والبناء يعني بناء المواشي وقل في هذا الزمان، وغالبا ما يكون العمل في مسألة اعتبارها عروض تجارة او كذا، يعني لكن لابد ان توجد وفيه ما هو موجود الآن وإن قل، وإن قل في بلد فهو منتشر في بلاد أخرى، وأكثر البلاد الزراعية فيها هذه الـ الـ يعني الحرفة اللي هي فن أو كناية أو اثناء الماشية وتربيتها وتربيتها ثم بيعها وتصديرها. وفيه من المسلمين من هذه البلاد الكثير الذين يحتاجون إلى معرفة الأحكام، ولعل فيه من طلبة العلم الذين الآن أمامي ومن جمهور المسلمين يعني من يحتاج إلى معرفة مثل هذه الأحكام، نذكرها ولا بد من ذكرها، ولا نقول إنه يعني أمرها قليل فلا تذكر، بل بالعكس هذا فيه إشارة إلى أن الشرع الحكيم لم يترك شيئا إلا يعني بيّن حكمه، وأن ما يحتاج فيه إلى تقدير وتنصيص وتحديد نص عليه وقدره وبينه ولم يترك فيه مجالا لاجتهاد مجتهد. فهذا حديث أنس رضي الله عنه يقول فيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب لهم يعني لولاته يوم كان خليفة إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، يعني من سئل هذه الصدقات طلبها فليعطها يعني تؤدى إليه، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطى، يعني صاحب المال يعني له أن يمتنع من أن يعطي اليابي للصدقة أو هذا أن يعطيه أكثر من ما وجب عليه. ثم بيّن هذه المقادير، قال فيما دون 25 من الإبل الغنم، نأخذها واحدة واحدة، فيما دون 25 من الإبل الزكاة تكون إيش؟ من الغنم في كل 5 دود كما في الحديث شهر. الأصل أن الزكاة زكاة الأموال، الأصل فيها أن زكاة الأموال تؤخذ من جنسها، فالإبل تأخذ زكاتها إبل، والبقر بقر، والغنم غنم، والذهب ذهب، والفضة فضة، ولكن في مواضع معينة ذكر الشرع وحدد وبين أنها نأخذ من غير جنسها لحكمة ولمصلحة صاحب المال ولمصلحة الفقير أيضا. فقال فيما دون 25 من الإبل الغنم، يعني الزكاة متعينة الغنم. قال بعض أهل العلم لو أخرجها من الإبل هل تجزي أو لا تجزي؟ ونحدثها فيما دون 25 من الإبل الغنم كيف؟ قال في كل 5 دود شاة، الدود يعني الواحد، يعني يقول 5 دود يعني 5 من الإبل، فكل 5 منها شاة، في 10 شاتان، 15 3 شاة، في 20 4، في 25 ما زاد عن 25 ولو واحدة يبدأ إخراج الزكاة من جنس المال من الإبل. بعضهم قال طيب لو أخرجها في 25 لم يخرج 5 شياه، وإنما أخرجها بنت مخاض التي هي تأتي في 26، أخرجها من الإبل بنت مخاض هل تجزي أو لا تجزي؟ بعضهم قال لا تجزي، وبعضهم قال ينظر إلى القيمة، وبعضهم كذا، والأولى الالتزام بما ورد به النص. يقول فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى 35، فيها يعني يجب فيها بنت مخاض إلى أن تصل 35، من 25 إلى 5، من فوق 25، من 26 إلى 35 الواجب في الزكاة فيها أن يخرج منها بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ ما من أهل الإبل؟ أم مخاض دار تلس العرب. بنت مخاض أم مخاض دار تلس العرب. بنت مخاض يعني أمها مخاض، مخاض بها يعني حملت، يعني ما كم مضى لها من الزمن؟ سنة، ودخلت في السنة الثالثة، هذه هي السن التي تخرج في 26 فما فوق إلى 35. قال ففيها ابنة مخاض إلى 35، فإن لم تكن ما وجد عنده 25 أو 26 أو 27 إلى 35، لكن ما فيها بنت مخاض، من أين أتي له بنت مخاض؟ ينظر فيقول فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ونص ورد في الحديث فابن لبون ذكر، لا يأخذ بنت لبون بل يأخذ. ليش؟ لأن ابن اللبون وبنت اللبون من حيث السن أكبر فهي أغلى، فلا يخرج فتكون أعلى من الواجب. فابن اللبون الذي هو بسن أكبر يعني ويكون قيمته أعلى من بنت المخاض أو مساوية لها يخرج، لأنه مساوي لها، طبعا الذكر من الإبل لا يساوي الأنثى من حيث القيمة إلا في حالات نادرة، هو إذا كان يعني رحولا أو فحلا أو بالسباق أو كذا، لكن الأصل أن الإناث في بهيمة الأنعام أغلى ويعني فيها الإنتاج وغيره يعني. فالأصل في خمسة في ما فوق 25 إلى 35 بنت مخاض ما وجد يأخذ من نفس ما عنده ابن اللبون أعلى سنا منها، وابن اللبون مضى له كم يعني؟ قال فإذا بلغت 36 طبعا 35 انتهينا حكمها ابن اللبون، فإذا بلغت 6 ابن اللبون أو ابنة مخاض، فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون الأنثى لكن تكون سن أعلى ابنة لبون إلى 45، من 36 إلى 45 فيها الزكاة الواجبة من جنسها تكون ابنة لبون. فإن بلغت 46 فما فوق ففيها حقة، والحقة يعني طروقة الفحل، وهذه تكون سنها كم؟ 5 سنوات. ثلاث داخلكم بالأربع يعني حقة يعني استحقت طروقة الفحل إلى 60.